المسافر لا يطلق عليه مسافر إلا إذا شرع بالسفر، إلا إذا شرع بالسفر. وسمي السفر سفرا لأنه قيل إنه لأن فاعله يسفر ويظهر ويبرز من البنيان بعد استتاره به، وقيل إنه يسفر عن أخلاق الناس، وقيل غير ذلك. وهل يشترط للبدء بالفطر أن يكون السفر ليلا فيكون النهار كاملا في السفر، أم لا حرج عليه لو سافر من نصف النهار؟ نقول إذا سافر من نصف النهار لا حرج عليه أن يفطر أيضا، إلا أن الأفضل له أن يتم الصوم، وذلك أن الإنسان إذا عقد النية وبيت الأمر بالصيام فالأفضل له أن يتم الصوم. ولو أفطر فلا حرج عليه، ولو أفطر فلا حرج عليه. وهذا لأنه تناول المفطر في حال عذر، وهذا أيضا كحال الصلاة. في مسألة الصلاة إذا كان الإنسان قد نسي صلاة سفر أو ترك صلاة السفر ثم أراد أن يؤديها في حضر، أو كان في حضر ثم ترك صلاة الحضر فأداها في سفر، فإنه يؤديها بحسب حاله، بحسب الحال. إذا دخل على الإنسان أو كان على الإنسان فائتة من صلاة سابقة ثم سافر فأراد أن يؤدي ما عليه مما وجب عليه في حال الحضر يؤديها، وحكمه في حال الأداء وليس في حال الوجوب، وليس في حال الوجوب، فيؤديها ويقصر تلك الصلاة. وإذا كان مسافرا فدخل الوقت عليه ثم وصل البلد، هل يصلي بما وجب عليه فيصلي ركعتين لأنها وجبت سفرا؟ فنقول لا، يؤديها بحسب حاله، يصليها أربعا. هذه المسألة فيها خلاف، هي على أربعة أقوال، وهذا هو الأرجح في هذه المسألة. وهل يحتاج إلى الإسفار والبروز من البلدان، أم أن الإنسان إذا تهيأ وركب الدابة فيجوز له ذلك؟ نقول إذا تهيأ ووضع متاعه وركب الدابة جاز له ذلك. والعلة التي يذكر بها السلف في مسألة الإسفار والخروج من البنيان، علة هي لمعرفة حال السفر والدلالة على معناه، لا أنها أمر قطعي به يعرف السفر، وذلك لاختلاف الحال في الأزمنة المتأخرة. فالأزمنة المتأخرة ترابطت البنيان وأصبحت المدن الكبيرة تتصل ببعضها إلى مئات الكيلومترات، فيشق حينئذ الخروج من البنيان. فلو ألزمنا بالخروج من البنيان للازم في كثير من البلدان أن يبقى الإنسان على حال الإتمام وحال الصيام لمسافات طويلة. فمن نظر مثلا في الصين، أو من نظر في الهند، أو نظر بعض البلدان الكبرى كالقاهرة أو نحو ذلك، يجد أن البنيان متصل من شرقها إلى غربها بنحو 200 أو 300 كيلو. فإذا أراد الشخص من شرقها أن يذهب إلى غربها وأن يتجاوز فيما بعد ذلك، فإنه لا يفطر حتى يخرج ما بعد 200 كيلو، وهذا فيه مشقة. بل يوجد في بعض البلدان التي فيها مسلمون يوجد بنيان يتصل إلى 1000 كيلو، إلى 1000 كيلو، مدن مترابطة. ولهذا نقول إن العلة في ذلك ليست علة قطعية، وإنما هي دلالية وتعريفية لإدراك هذا المعنى، ولكن ليست ملزمة. ولهذا قد نقول بها في بعض الأحيان، خاصة في البلدان التي تتسع من جهة مساحتها والتصاق بنيان بعضها ببعض. وثمة قول آخر في هذه المسألة، في مسألة السفر، من السلف من قال بوجوب الفطر في السفر، وهذا القول جاء عن عبد الرحمن بن عوف، فإنه قال الفطر في السفر، قال الصوم في السفر كالفطر في الحضر. وذهب إلى هذا القول قلة من السلف، وعامتهم وعامة الفقهاء على خلافه. أما عند الفقهاء من الأئمة الأربعة في مسألة الصوم في السفر، فقد اختلفوا في مسألة الصوم في السفر على ثلاثة أقوال. القول الأول، قالوا بأنه يجوز للإنسان أن يترخص بالفطر، إلا أن صومه أفضل. وذهب إلى هذا جمهور الفقهاء، وهذا قول الإمام مالك، كذلك الإمام الشافعي، وعن أبي حنيفة وغيرهم. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله قال إلى أن الفطر في السفر أفضل، إلى أن الفطر في السفر أفضل ولو صام صح صومه. القول الثالث وهو رواية أيضا أخرى عن الإمام أحمد وعن أبي حنيفة إلى أنه بحسب حال الإنسان، إذا كان الأيسر له الصيام فالصيام له أفضل، وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر له أفضل. وهذا القول قال به غير واحد من السلف كعمر بن عبد العزيز وغيره، وهذا هو الأرجح، وبه تجتمع الأدلة وتأتلف في مسألة الصوم في السفر. فمن الأدلة تذكر صيام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في السفر، ومنها تذكر الفطر، ومنها من تحث على الرخصة، ونقول إن جامع ذلك وهذه المسألة أنه بحسب المشقة على الإنسان، والأصل في ذلك الجواز.